صلى على النبي عم الحق ابراهيم صلى الله عليه وسلم. صلى على النبي عم الحق راضين صلى الله عليه وسلم. كان هناك رجل ثري ومع ثرائه كان شديد البخل، نسأل الله أن يرزقنا الكرم مع أنفسنا ومع عباد الله. كان هذا الرجل شديد البخل ومع ذلك رزقه الله تبارك وتعالى بزوجة صالحة، فكانت زوجته من بيوت الكرم ومن أهل الكرم. قالت: فكان أمامه دجاجة مصلية، أي دجاجة مشوية، وكان أمامنا الطعام كثير والخير كان عندنا كثير ونحن نأكل طرق الباب. قالت: فخرجت لأنظر من بالباب، قال: سائل لله ما أكلت منذ 3 أيام، أريد أي شيء آكله لوجه الله تبارك وتعالى. فخرجت الزوجة، قال لها من بالباب، قالت له بالباب: سائل لله، قال: أنه ما أكل منذ 3 أيام. قال: اذهبي فاصرفيه فلا نملك شيئا. قالت له: يا رجل، الخير عندنا كثير، لما لا نعطيه؟ قال: اذهبي فاصرفيه. فخرجت وهي منكسرة وهي حزينة وصرفت هذا الرجل المسكين. ومع اختلاف الطبع افتقر هذا الرجل الثري فطلق زوجته وتدهور به الحال. قالت: فتزوجت من رجل آخر. قالت: فرأيت أمامه نفس المشهد، فكان عندنا الخير كثير وكان أمامنا طعام وكان في هذا الطعام دجاجة مصلية. قالت: ونحن نأكل طرق الباب. فخرجت، قلت: من؟ قال: سائل لله ما أكلت منذ 3 أيام، أريد شيئا آكله لوجه الله تبارك وتعالى. فدخلت إلى زوجها، قال لها من بالباب، قالت: سائل لله، قال: أنه ما أكل منذ 3 أيام. قالت: فرفعت الدجاجة من أمامه ثم أعطاني إياها، قال: أعطيها له لعلها تكفيه. قالت: قلت له: يا رجل، نعطيه ونرضيه، ولكن ألا تبقي لنفسك شيئا؟ قال: اذهبي فأعطيه إياها. قالت له: حسنا. فخرجت وأعطته الدجاجة وعادت وهي تبكي. قال لها: يا زوجتي، لقد أرضيناه وفعلنا ما يرضي الله تبارك وتعالى. قال لها: ما يبكيك يا زوجتي؟ قالت له: أتدري من بالباب؟ قال لها: من بالباب؟ قالت: بالباب زوجي الأول. قال: أتدرين من أنا؟ أنا السائل الأول. متوحد الله. الله أكبر. الله أكبر. يا رب يا رب من حق نفت عليه. هذا من حاجة تبغى حط